غيره غيره يعني لو أن هناك مثلا معلما كافرا في مدرسة مع معلمين مسلمين، هل ينبسطون معه ويمازحوه ويسلمون؟ ما في مانع، بشرط أن لا يغفلوا عن الغاية التي يقصد منها التودد إليهم. لأنك يعني تعلم قول الله عز وجل في الآية الكريمة: اللي فيها أن الله يحب المقسطين. لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلون في سبيل الله. في هذه الآية صريحة. نعم. الحقيقة الإسلام جاء بكل مفهوم. نعم.